يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط إذن ولي الأمر في جهاد الدفع أم أنه لا يشترط ذلك لأنه من باب دفع الصائل؟ لابد من ولي الأمر، ما يمكن أنه يحصل جهاد الدفع إلا بقيادة ولي أمر، أما الفوضى فلا يحصل بها شيء، ربما يتناحر المختلفان فيما بينهم ينشغلون عن العدو، فلابد من ولي أمر في جهاد الدفع وفي جهاد الطلب، لابد من ولي أمر. نعم.